بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستدل به على تفسير قوله المصلى عليهم. قوله باب ما يستدل به على التفسير، يستفاد من هذا أن هناك خلافا في تفسير آله المصلى عليهم من المراد به، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح فيها أن يقال إن الآل إن ذكرت مفردة فالمراد بهم الأتباع، الأتباع على الدين، لأن ذلك أعم وأشمل، وإن قرنت بالأصحاب والتابعين فسرت الآل بمن هو مؤمن من قرابته عن أبي حميد السعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن المراد بالآل أزواجه وذريته، وجه الدلالة أن قوله وعلى أزواجه وذريته وقعت في محل قوله وعلى آل محمد في الروايات في الأحاديث الأخرى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وهذا قال اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. نعم، ولا شك أن الأزواج من الآل كما قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ولا تبرأ وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله إيش؟ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكان يخاطب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وسماهن بأهل البيت، ولا شك أنهن من أهل بيته، فإن بيته ليس فيه سوى أزواجه. نعم، لذلك نقول آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته على مقتضى هذا الحديث. طيب، قرابته غير الذرية هل يكونون من آله ولا لا؟ يعني مثل أعمامه وأبناء أعمامه وعماته وبنات عماته وما أشبه ذلك. الجواب على مقتضى هذا الحديث: لا يكونون من آله، لأنه جعل الآل في الذرية. طيب، أولاد بناته هل يكونون من آله؟ نعم، هذا ينبني على أن بنات أولاد البنات هل هم من الذرية أم لا. فذهب بعض العلماء إلى أن أولاد البنات من الذرية، وعلى هذا إذا وقف الإنسان وقفا على ذريته دخل فيه أولاد البنات، وذهب آخرون إلى أن الذرية لا يدخل فيهم أولاد البنات، وقالوا إن المراد بهم الأولاد وأولاد الأبناء فقط. ومن دليل الأولين قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك المسني وزكريا وأحياء وعيسى وإلياس. فإن عيسى ولد بنت فجعله من الذرية، ولكن جواب الأولين عن ذلك الذين يقولون الذرية لا يدخل فيهم أولاد بنات أن عيسى ليس له أب، فأمه في منزلة أبيه، لذلك صح أن يوصف بأنه من ذرية جده من قبل أمه، وهذا جواب جيد. حقيقة الأمر أنه ليس له أب، فلذلك صارت أمه بمنزلة الأب. على كل حال، نشوف الآن أولاد الحسن والحسين، أولاد الحسن والحسين هل يكونون من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من آل النبي أم لا بناء على هذا الحديث؟ على القول بأن أولاد البنات من الذرية يدخل الحسن والحسين وذريتهما، وعلى القول بأنهم ليس كذلك لا يدخلون. المشهور من مذهب الحنابلة أن أولاد البنات ليسوا من الذرية، وأنهم لا يدخلون فيما لو وقف الإنسان على ذريته، فإن أولاد البنات لا يدخلون. نعم نعم نعم، هذا قد لا يدل عليه في أصل اللغة، ولكن قد يدل على أن هذا من خصائص الرسول، إن النبي عليه قال أيضا صح عنه أنه قال في الحسن إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، لكنه لا يدل على أن هذا معنى ذرية في العموم، لأنه لا شك أن كل إنسان له صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن صلته بالنبي أشرف من صلته بأبيه، هذا أمر لا شك فيه. ولهذا كان أولاد فاطمة شرفوا بانتسابهم إلى علي ولا بانتسابهم إلى النبي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للرافضة الذين يقولون أنهم شرفوا بانتسابهم إلى علي. بالنسبة للذرية الظاهر الذي نرى في هذه المسألة أنه يرجع إلى العرف، أنه يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا لم يكن عرف فأولاد البنات ليسوا من الذرية. نعم. ثم قال إذن بناء على هذا الحديث يكون المراد بآله أزواجه وذريته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه أبو داود. هذا أعم من الأول لأنه ذكر الأزواج والذرية وأهل البيت، وأهل البيت هم القرابة الأدنون، قرابته الأدنون، وفسرهم العلماء القرابة الأدنين لأنهم الذين يشاركون الإنسان في الجد الرابع، الذين يشاركونه في الجد الرابع، وأما الذين يشاركونه في الجد الخامس فمن على فليسوا من أهل بيته وليسوا من قرابته. ولهذا لو قالوا لو وقف الرجل على أهل بيته فمن يشمل؟ يشمل ذريته ويشمل أباه وجده وجد أبيه ومن سواه، ومن سواه يعني من شاركوه في الجد الرابع شمله، ومن شاركوه في الجد الخامس فمن فوق لم يشمله، لم يشمله. نعم. طيب قال من أراد أن يكتال، من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت، دل ذلك على تفضيل هذه الصيغة اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته. وقوله أمهات المؤمنين ليس المراد بكونهن أمهات أن لهن من التحريم مثل ما للأمهات، ولهذا نقول إن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ليست حراما على الإنسان تحريما من أجل النسل، ولكن من أجل أنه لا يحل لأحد أن يتزوجهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نقول أم هؤلاء الزوجات حلال ولا حرام؟ حلال. ولو كانت أم المؤمنين بمعنى أنها أمك من النسب ما حرمت عليك، حرمت عليك أمها لأنها جدتك. على كل حال هن أمهات المؤمنين في الحرمة لا في التحريم، وتحريم نكاحهن من أجل أن ذلك أنهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حقه على هذه الأمة تحريم زوجاته عليهم. هذان الحديثان يستفاد منهما كما أشرنا إلى أن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته كما في المتفق عليه، أو أزواجه وذريته وأهل بيته كما في هذا الحديث الذي رواه أبو داود. والعلماء كما أشرنا سابقا اختلفوا في ذلك، والأقرب أنه عند الإطلاق أو إذا لم يوجد ذكر الأصحاب والأتباع المراد بهم، إذا لم يوجد ذكر الأتباع والأصحاب المراد بهم العموم، يعني كل من اتبعه على دينه، لأن الله سمى آل الشخص، سمى أتباع الشخص بالآب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما إذا ذكر مع الآل الأصحاب والأتباع فالمراد بالآل زوجاته وأقاربه المؤمنون ويشمل الذرية. عندي أنا يقول خلف اختلف في آل النبي صلى عليهم على أربعة أقوال، فقيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب، أو بني هاشم خاصة، أو بني هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل فيهم بني المطلب وبني أمية وبني نوفل. وهذا القول في الآل هو منصوص أحمد والشافعي والأكثرين. والقول الثاني أنهم ذريته وأزواجه خاصة حكاه ابن عبد البر في التمهيد. والثالث أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة، لأن آل المعظم المدفوع أتباعه من قرب منهم ومن بعد، لأن موئلهم ومرجعهم إليه. قال الله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر. والقول الرابع أن آله هم المتقون من أمته، لما روى الطبراني عن أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم من آل محمد فقال كل تقي وتلا إن أولياؤه إلا المتقون. ثم قال ابن القيم والصحيح القول الأول ويليه القول الثاني، وأما الثالث والرابع فضعيفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الشبهة بقوله إن الصدقة لا تحل لآل محمد، وقوله إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وقوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، فأولى ما يحمل عليه الآل في الصلاة على الآل المذكورون في سائر ألفاظه صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خليل الرحمن لا أخر. لكننا نقول فيما الرد على هذا إن الآل لهم أحكام خاصة لا يدخل فيها من اتبعه على دين، كتحريم الصدقة وقوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وما أشبه ذلك، ولكن لهم معنى عام وهم الأتباع على الدين، وقد ذكرنا الشاهد له. ففي مقام الدعاء هل الأولى إرادة التعميم ولا الأولى التخصيص؟ الأولى بلا شك إرادة التعميم، وكلما كان الدعاء أعم وأشمل مع صلاحية اللفظ له كان أولى. حين نقول إذا قلنا إن آل النبي في قولها اللهم صل على محمد وعلى آله إن المراد بهم الأتباع عموما، لسنا نقول إن هذا معنى الآل في كل مورد من موارده، بل نقول معناه في هذا المكان الخاص. وفرق بين الدعاء وبين الأحكام الخاصة التي تثبت لآل النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول ما يدعو به في آخر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. قوله عليه الصلاة والسلام إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير صريح في أن هذا الدعاء لا يقال في التشهد الأول. وقوله فليتعوذ بالله من أربع: التعوذ طلب العياد، والعياد هو الاستجارة من الشر، واللياد هو الاعتصام بطلب الخير، فإذا كان الشيء مما يؤمل يقال لاذ به، وإذا كان مما يخاف يقال عاذ به. اللياذ لطلب الخير، والعياذ للتحذر أو للتحصن من الشر. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. فجعل العياذ فيما يخشى منه، تعوذ بهذا الرجل يعني تتحصن به وتستجير به مما تخشى منه، وتلوذ به يعني أنك ترجوه فيما تؤمله. فتلوذ به مثل إنسان أصابته حاجة فذهب إلى هذا الرجل يستعينه، وش يقال؟ لاذ به ولا عاذ به؟ لاذ به. وإنسان آخر له عدو يطلبه فذهب إلى هذا الرجل وقال أجرني من هذا العدو، وش يكون هذا؟ عاذ به. إينا. هذه الأربع، عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال، من القسم الأول العياذ ولا من القسم الثاني العياذ؟ العياذ، لأنها أمور مكروهة يستجير الإنسان بربه منها. قوله من عذاب جهنم، جهنم اسم من أسماء النار، وسميت بذلك لأنها ذات جهمة يعني سواد وظلمة لبعدها. وقوله من عذاب القبر، المراد بالقبر ما بين موت الإنسان وبعثه، سواء قبر أو ألقي على ظهر الأرض أو أكلته السباع أو ألقي في البحر، فكل ما بين موت الإنسان وبعثه يسمى قبرا وفيه عذاب. وقول من عذاب القبر، عذاب القبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا صحيحا صريحا، وثابت في القرآن ثبوتا ظاهرا لا صريحا. فمثلا قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا يدل على عذاب القبر ولا لا؟ سؤال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نعم، هذا عند الموت، ولكنه متصل بالقبر، متصل بالقبر، لأن القبر مثل ما قلنا ما بين موت الإنسان وبعثه. وكذلك قوله تعالى عن ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقولها اليوم تجزون عذاب الهون أيضا إشارة إلى عذاب القبر. وكذلك قوله في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إن هذا أيضا فيه إشارة إلى عذاب القبر. فعذاب القبر صريح في السنة ظاهر في القرآن، ومعنى الظاهر يعني الراجح الذي قد يحتمل التأويل. طيب، عذاب القبر هل هو على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا؟ الجواب: الأصل أنه على الروح، الأصل أنه على الروح، ولكن قد تعذب الروح متصلة بالبدن، وتظهر آثار هذا التعذيب على البدن لو كشف. نعم. ثالثا، هل عذاب القبر مستمر أو منقطع؟ أما بالنسبة للكافرين فإنه مستمر لأن عذابهم دائم والعياذ بالله، وأما بالنسبة للعصاة من المؤمنين فقد يكون مستمرا إلى يوم القيامة، وقد ينقطع إما لمجرد مشيئة الله سبحانه وتعالى ورحمته، وإما لكونه عاصيا معصية انتهى جزاؤها. وقوله من عذاب القبر، إذا قال قائل هذا العذاب الذي أثبتموه ودل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف لا نرى له أثرا، فإننا قد نحفر القبر ونجد الميت كما وضع ليس به أثر، ونجد القبر أيضا كما حفر ما زاد ولا نقص. فالجواب على ذلك أن يقال إن عذاب الآخرة ليس كعذاب الدنيا، ولا يمكن أن يقاس بعذاب الدنيا، فإننا نقول العذاب على الروح وإذا اتصلت بالجسم فلا يلزم أن ترى آثاره، ولو رأيت آثار العذاب في القبر لكان الإيمان به من الإيمان بالغيب ولا بالمشاهدة؟ بالمشاهدة، وفاتت فائدة الإيمان بالغيب. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الكافر يضرب إذا لم يجب عن الأسئلة الثلاثة بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو سمع الإنسان لصعق. طيب، لو أن هذا يسمع لكل الناس، وإذا جاءوا إلى مقابر الكفار سمعوا العويل وسمعوا الصياح، تآمن الناس كلهم وفاتت فائدة الإيمان بالغيب. ومع ذلك فإن الله قد يظهر عذاب القبر أحيانا، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. فدل ذلك على أن عذاب القبر قد يكشف عنه أحيانا. من اللي يسأل؟ نعم. نعم. لا إيه تعاش القبر. نعم، ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تعاش القبر ويسأل. نعم. كانوا إذا أرادوا يستطلقوها يمروها من أحد مقابل الكفار، هم ذكروا عن الفرس أو الفرس لأنها تسمع الصوت ويحصل منها ما يحصل تسقط الولد. الله أعلم، يمكن هذا يمكن يكون صحيح، يمكن أن يكون صحيح لأن قول الرسول يسمعها كل شيء يعم هذا وغيره، وقد يكون الخيل مثلا لها سماع أقوى فتسمع ما لا يسمعه غيره. نعم. نعم. ما بسيط، يكون على الجسم ماذا ما باقي، يكون على الجسم ماذا ما باقي. أصل العذاب على الروح في الأصل، العذاب في الأصل على الروح، لكن أحيانا تصل بالبدن وله دائما، مثل ما أن النعيم كذلك الأصل أنه على الروح وقد تتصل بالبدن. نعم، فهذا ما يعطي إنه يعني ما يعطي ردا للحديث بسبب هذه الشبهة، إذ أن هذه لو فرض أيضا إن نفس الجسم هذا لو فرض أنه تحلل، أليس الله بقادر على أن يجمعه جمعا لا نراه، مثل ما جمع الرجل الذي قال لأهله إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم، فجمعه الله عز وجل حتى كان عاد كما كان. الله على كل شيء قدير، ومسائل الآخرة لا يجوز أبدا أن تقاس بمسائل الدنيا لأنها أمور لا يمكن إدراكها. ألم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يعرفون يوم القيامة على حسب أعمالهم، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق، هذا وهم في مقام واحد، هل هذا متصور في مسائل الدنيا؟ إذا كنا في مكان واحد مستوي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فإن الذي يبلغ إلى كعبيك يبلغ إلى كعبي جارك، ويبلغ إلى حق، والذي يبلغ إلى حقويك يبلغ إلى حقوي جارك، ومع ذلك يختلف. كذلك في النور، المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والكافرون نعم في ظلمة يوم القيامة، ومع ذلك نؤمن بهذا. وإن كنا لا ندرك كنهه في الدنيا ولا نتخيله لأننا لم نشاهد مثله، فإنه يجب علينا الإيمان به. الله عز وجل كما مر علينا يجيب كل من قرأ الحمد لله رب العالمين في أي مكان من الدنيا فيقول حمدني عبدي، وقد يقرأها آلاف الناس مرة يعني دفعة واحدة، ومع ذلك يقول الله لكل واحد حمدني عبدي. هذا لا نتصوره إذا قسناه بما نعرف، لكن يجب علينا أن نؤمن بأمور الغيب وإن كنا لا ندرك كنهها، لأن كنها أمر لا يرى له نظير في الدنيا ولا يمكن أن نتصوره. هنا. نعم. لا الروح الله الله أعلم، إذا كان العذاب على الروح أو النعيم للروح في انفاق من الجسم، فيتبقى مع الجسم ما شاء الله ثم يصدره الله تعالى إلى حيث شاء. ولهذا أرواح الشهداء تكون في أجواف طير خضر معلقة بالعرش، وتأوي إلى الجنة وتسرح بالجنة حيث شاء. هذا مع أن الأجسام كانت في الأرض، مع أن أجسامهم في الأرض. فتعلق الروح بالبدن بعد الموت أمر لا نعرف منه إلا ورد به السماء فقط، ومع ذلك ما نستطيع أن نحكم عليه. طيب، من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. الفتنة كل ما يفتن الإنسان عن دينه ويصده عنه. نعم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ما فتنوهم؟ صدوهم عن دينه، فهي كل ما يصد عن الدين. وسمي ما يصد عن الدين فتنة لأنه يختبر به العبد، فإن العبد إذا وجد أمامه ما يصده عن دينه فإن كان في دينه صلابة ثبت ولم يتأثر بما أمامه، وإن كان في دينه لين فإنه يفتتن بهذه الفتنة. وقول فتنة المحيا أي الحياة، والممات ما بعد الموت أو ما كان عند الموت. فتنة المحيا ترجع إلى أمرين، إما شهوة وهي إرادة ما ليس بحق، وإما شبهة وهي خفاء الحق. يعني جميع الفتن التي تكون أو التي ترد على الإنسان لا تخرج عن هذين النوعين، إما فتنة شبهة وإما فتنة شهوة. فتنة الشهوة كل الإرادات المخالفة للحق فهي فتنة شهوة، يراد منك أن تصلي لكن نفسك لا تريد الصلاة. ما نوع هذه الفتنة؟ هذه فتنة الشهوة. يراد من الرجل أن لا يسرق ولكنه يسرق، يراد منه أن لا يشرب الخمر ولكنه يشرب الخمر، يراد منه أن لا يزني ولكنه يزني. هذه وأشباهها كلها من فتنة الشهوات، من فتنة الشهوات. في فتنة شبهة وهو أن يجهل الإنسان الحق فيلتبس عليه الحق بالباطل فيرتكب الباطل ليس عن قصد ولكن عن جهل. هذا أيضا من الفتن، أن الله سبحانه وتعالى يجعل الحق ملتبسا على الإنسان فيضل. وقد جاء في الحديث بالدعاء المثور: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، فأرني الحق حقا تزول به فتنة الشبهة، وارزقني اتباعه تزول به فتنة الشهوة. وأرني الباطل باطلا وارزقني فأجعله ملتبسا علي فأضل. فالحاصل إن فتنة المحيا تعود إلى هذين النوعين، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. أما الممات فهل المراد به الفتنة التي تكون عند الموت أو بعد الموت؟ يحتمل هذا وهذا. فمن العلماء من قال إن المراد بها فتنة الممات التي بعد الموت، لأنه قابلها بفتنة المحيا، والإنسان إما حي وإما ميت. والمراد بفتنة الممات ما يكون بسؤال الملكين عن ربه ودينه ونبيه. والفتنة في هذه فتنة شهوة ولا فتنة شبهة؟ لا، شهوة ما يمكن، فتنة شبهة فقط، أن يضل الإنسان عن الجواب السديد، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ومنهم من قال إن المراد بفتنة الممات الفتنة التي تكون عند الموت، وأما فتنة ما بعد الموت فالإنسان إن مات على الحق فهو معصوم، وإن مات على الباطل فهو ضال، ولا فيه مجال للدعاء بالتعوذ من فتنتها بعد الموت، لأن الفتنة اللي بعد الموت تابعة لما قبل، فلا مجال لأن يدعو الإنسان بها. وقال إنما نص على الممات على الفتنة التي تكون بعد الموت وإن كانت من فتنة المحيا، لأنها أشد خطرا، فإن الشيطان أحرص ما يكون على ابن آدم متى؟ عند الموت، لأنها ساعة الخاتمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بعد بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، نسأل الله السلام والعافية. فهذا نص عليه وإن كان من فتنة المحيا، لأنه أعظم خطرا لشدة حرص الشيطان على إغواء بني آدم في ذلك الوقت. ويذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان في سياق الموت وسمعوه يقول: بعد بعد. فلما أفاق قيل له: ماذا تقول يا أبا عبد الله؟ بعد بعد. فقال: إن الشيطان تمثل لي يعض أنامله ويقول: كتني يا أحمد. فأقول له: بعد بعد. إيش معنى بعد بعد؟ يعني إلى الآن ما بعد فتك، ما دامت الروح في الجسم فالإنسان على خطر. فإذا كان هذا الإمام أحمد رحمه الله في سياق الموت يخشى من الخطر ومن سوء الخاتمة، فما بالك بمن هو دونه بمراحل. ولا يخشى الإنسان من الخطر وهو في عافية وصحة، تجده آمنا مطمئنا. وهذا الحقيقة من ضعف إيماننا ويقيننا، كلما آمن الإنسان على نفسه من النفاق والشك فإنه في الحقيقة هو الخائف، حقيقة أنه هو الخائف. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع كمال يقينه كان يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى مع المنافقين؟ يقوله عمر، فقد خاف النفاق على نفسه. نعم، ومن كان دون عمر بمراحل بعيدة تجده لا يخاف النفاق على نفسه. وهذا مما يدل على أن عندنا ضعفا كثيرا في مراقبة أنفسنا ورعايتها. ثم قال: ومن فتنة المحيا والممات. إذن الذي يظهر أن الممات عام للموضعين، لما قبل الموت، يعني لما عند الموت وما بعده، كله يخشى الإنسان من ذلك. عند الموت إيه؟ نعم، الشبهة والشهوة كلاهما وارد، لأن الإنسان نسأل الله السلامة، قد يشتبه عليه الحق بالباطل عند الموت، حتى إنه ورد أن بعض الناس تعرض عليه الأديان عند موته، ولعل هذا في من عنده شك، تعرض عليه الإسلام واليهودية والنصرانية، وأن الشيطان يتمثل بأبيه يدعوه إلى أن يكون يهوديا أو نصرانيا. وفي تلك الساعة الإنسان يعني ما عنده عقل كامل إلا من ثبته الله عز وجل، ربما يختار أن يكون يهوديا أو نصرانيا، ولكن هذا العرض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس عاما لكل أحد، بل هو والله أعلم لمن يكون في قلبه شيء من الشك أو التردد فيعاقب بهذه العقوبة. أما الإنسان المؤمن اللي على يقين من أمره فهذا لا شك أن الله لا يخذله في مواطن الشدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ولا شدة أعظم من حال احتضار المرء عند الموت، هذا أعظم شدة تكون عليه. فإذا كان قد تعرف إلى الله في حال الرخاء فإن الله تعالى لا بد أن يعرفه في حال الشدة. نعم ذكرت هذه الأديان الثلاث مرت علي، بس ما عدد ولا أنا حديث هو صحيح فيها ولا ضعيف، لكن مر علي أنها تعرض الأديان الثلاثة، لأن في الحقيقة هي الأديان التي تقر عند جمهور أهل العلم وغيرها ما يقر ولا بالجزية كما هو معروف عند الفقهاء. قال: ومن شر المسيح الدجال. قول الشر المسيح الدجال هذه وردت على ثلاث صور، ومن فتنة المسيح الدجال فتوافق ما سبق، ومن شر المسيح الدجال، ومن شر فتنة المسيح الدجال، كلها رويت بهذه الألفاظ الثلاثة. أيها أولى أن يؤخذ شر فتنة، لأن الحديث واحد والمصدر واحد، فيؤخذ بما زاد إذا كان الزائد ثقة. وعلى هذا نقول: ومن شر فتنة المسيح الدجال. المسيح سمي وصف بهذا الوصف لأن عينه ممسوحة أعور، والدجال صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب والتمويه، وهذا وصف لازم لهذا الخبيث الذي يخرج في آخر الزمان. وماذا يدعي هذا الخبيث؟ يدعي أنه رب، ويعطيه الله سبحانه وتعالى من الآيات ما به فتنة. مما يعطيه أنه إذا جاء إلى القوم فدعاه إلى أن يجعلوه إلها، إن أجابوه أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فأنبتت فعادت إليهم سارحتهم أوفر ما تكون شحما وأكثر ما تكون لبنا. الأعراب البدو يكيفون ليحصلهم هذا الشيء، وإذا دعاهم وأبوا ما أدعت هل يأمر الأرض فتمحل، المهم أنهم يصبحون ممحلين، ممحلين يعني أن أرضهم يابسة وليس عندهم مطر. هذه من أعظم الفتنة، لا سيما عند البادية الذين معاشهم على الماء والنبات. ومن فتنته أيضا أن الرجل إذا أطاعه فعند معه جنة ومعه نار في رأي العين، فإذا أطاعه الرجل ألقاه فيما يرى الناس أنه جنة ولكنه نار، وإذا عصاه ألقاه فيما يرى الناس أنه نار وهو في الحقيقة جنة، ماء عذب طيب وجنة. هذا أيضا من الفتن. ومن فتنته أنه يقتل الرجل ويضع شقا منه في جانب وشقا منه في جانب ويمشي بينهما، ثم يقول فيدعوه: يا فلان ابن فلان، فيلتئم بعضه مع بعض ويقوم ويتهلل كأنه ما قطع نصفه. هذه من الفتن العظيمة، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه، بل جميع الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا حذر أمته أو قومه منه. كل الأنبياء حذروا قومهم منه. كيف يحذرون قومهم منه وهم يعلمون أنه جاء إلا في آخر الزمان؟ ها؟ أي نعم، لتأكيد فتنته وعظمها، حتى إن جميع الرسل اتفقوا عليه. وأما قول بعضهم إنما حذرت أمة إنما حذرت عنه الأنبياء، ليس هو الدجال المعين، بل المراد نوع فتنته لا شخصه. هذا فيه نظر، لأن يعني الحديث واضح أن المراد شخصه، والحكمة ما أشرنا إليه لأجل بيان أهمية ذلك وعظم فتنته، وأن جميع الرسل اتفقوا على التحذير منه، وإن كان هو حاصل إلا في آخر الزمان. نعم، ما الحلاقة بن صياد؟ هذا فيه نوع من الدجل، وليس هو الدجال الحقيقي، لكن فيه نوع من الدجل. طيب، فتنة المسيح الدجال أليست من فتنة المحيا؟ ولكن لعرنها نص عليه، فعطفها على فتنة المحيا من باب عطف الخاص على العام لما فيه ذلك من الخطأ. شلون؟ هنا أشار بالإنسان إذا سمع به أن يبعد عنه، لأن هذه الحقيقة لعظم شبهات، لأن الرجل يأتي وهو يرى أنه مؤمن فما زال يقذف به بالحجج والشبهات حتى يتبعه. وهكذا الأمور الخطيرة، كل الأمور الخطيرة يجب أن نأخذها هذا مقياسا، نأخذها هذا مقياسا لها. الإنسان يجب أن يبتعد عنها، لا يقول أنا الحمد لله أنا مؤمن وأنا مهم أثر علي. لا، أحيانا نخاطب بعض الشباب نقول له اترك السفر إلى خارج وأوروبا وما أشبه ذلك، والحمد لله إحنا مؤمنين وإحنا على ثقة من إيماننا، ولا راح مسكين غرق إلى آذان. نعم، تجده يجي والعياذ بالله منتكسا على رأسه، ما يرى للإسلام شيئا أبدا ولا للمسلمين. نعم، المسيح الدجال هل هو من العلامات الكبرى؟ نعم، من العلامات الكبرى. ولهذا إذا مكت 40 يوما، وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعة، أسبوع، والباقي 37 يوما كبقية الأيام، فإن عيسى ينزل عليه الصلاة والسلام في هذه المدة ويقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض ما شاء الله، ثم يأتي يأجوج ومأجوج، يبعث يأجوج ومأجوج، فكل هذه من العلامات الكبار. نعم، وإذا علمنا أن عيسى نفسه سيصلي الخمس، نعم، فما علاقة المهدي بمسيحته؟ على كل حال، أحاديث المهدي كما تعرفون ليه بلا ذاك يعني الصحة، ولهذا بعض الناس أنكرها، ولكن الصحيح أن الأحاديث بكثرتها وتواترها تعتبر من الأحاديث الحجة. لكن كون عيسى يصلي خلف المهدي هذا ليست متفقة عليه، ليست الأحاديث متفقة على ذلك، فينظر في صحة هذا الأمر، ويصير علاقة أن الله تعالى يمتحن الناس بكون هذا الرجل المهدي موجودا فيهم وهو رجل صالح، ثم يأتي بعده أو في زمنه هذا الرجل الذي يظل الناس، لأن مدة المهدي على حسب ما جاء في هذا الحديث الأشرفي ليس 7 سنين، إذا صار 7 سنين ثم جاء هذا الحديث يصير هذا فيه من الفتنة ما فيه. نعم، بالنسبة لحدث القبر، إذا رجل مر على القبرين ووضعها جريدة، نعم، وقال أن لعله يخفف عنهما على الليل. نعم، المقاس على إلى القرآن، لا ما يجوز، هذا قياس مع الفارق، فاسد، فعله فاسد. كذلك بعض العلماء قال ينبغي أن يضع على القبر جريدة. تعال يا خالد لا تذهب حتى تستأذن وتبين العذر. مش إن شاء الله على خير. طيب حتى ذلك بس هذي يعني أخشى واحد بعد يقوم بعد. اللهم اغفر لي ذنبي كله صدقه وجل وجله واوله واخره وعلانيته وسره رواه مسلم وابو داود. وعن عمال بن ياسر انه صلى صلاه تعود فيها فانكر ذلك فقال الم اتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى. قال اما اني دعوت فيها بدعاء خير رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو به. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني فاعز الحياه خيرا لي وأخبرني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أسألك خشيتك بالغيب والجهاد وكلمة الحق بالغضب والرضا وحق بالفقر والغنى ولا تسل النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه أحمد النساء. وعن معاذ بن جبل قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعها فلمست بيدها ووقعت عليه وسال وهو يقول اللهم أعطي نفسي تقواها وتقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رواه أحمد. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعلني نورا أو قال واجعلني نورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم معنى آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يذكرون في الصلاة عليه، وأن الراجح أنهم إذا أفردوا بالذكر شمل جميع أتباعه، وإذا لم يذكروا وإذا ذكر معهم الأتباع فهم المؤمنون من قرابه من قرابته وأزواجه. وسبق أيضا أنه مما يدعو به الإنسان في آخر صلاته إذا أثار من الفساد الأخير أن يتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال. وأن المسيح الدجال هو رجل من بني آدم وليس من الجن ولا من الملائكة، بل هو من بني آدم يرسله الله تعالى فتنة للناس في آخر الزمان ويقتله عيسى بن مريم. ولهذا يقولون مسيح الهداية يقتل مسيح الضلال، لأن كل منهما يسمى مسيحا لكن سبب التسمية مختلفة في قبيلته. وسبق لنا ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب الاستعاذة بالله من هذه الأمور الأربع، فذهب بعض العلماء إلى وجوبها للأمر بها، والأصل في الأمر الوجوب، ولأنها أمور خطيرة عظيمة فناسب أن يعتني الإنسان بالتعوذ بالله منها. وأن طاووسا قال لابنه وقد صلى ولم يستعذ منها، قال له أعد صلاتك كما في صحيح مسلم. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك. المؤلف كأنه أراد أن يحمل هذا الحديث على الدعاء في آخر الصلاة، ولفظه لا يشعر بذلك، يعني قال كان يدعو في الصلاة، لكن لما كان قوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، لما كان هذا يلاقي ما حدث به أبو هريرة وهو في آخر الصلاة، حمله المؤلف رحمه الله سؤالين على أنه في آخر الصلاة، لأنه يلاقي تماما حديث أبي هريرة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الاستعادة من هذه الأمور في آخر الصلاة. وإلا فلو نظرنا إلى مجرد اللفظ فإنه لا دليل على أنه في آخر الصلاة لقولها يدعو في الصلاة، يمكن يكون في السجود، ويمكن أن يكون في الجلوس بين السجدتين، ويمكن أن يكون في التشهد الأخير، إلا أن المؤلف رجح أن يكون في التشهد الأخير لمراقاته لحديث أبي هريرة. وسبق الكلام على أوله، قال: اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. المغرم دين الآدمي، والمأثم دين الله. فالمغرم يعني الغرم، يعني الدين الذي يكون به الإنسان غريما، وإنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيذ منه لأنه سئل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذا هو الغالب على الناس المدينين، تجد مثلا إذا جاء من صاحب الطلب يقول: أعطني حقي، يقول: أعطيك غدا، ولا يعطيك. نعم، أو يقول إذا قال: ما عندك شيء تفين؟ قال: لا عندي، كيف موجود، وهو بذلك كاذب. فالغالب أن الغريم إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخطأ، وكلا الصفتين أو كلتا الصفتين من صفات المنافقين، ومما يخدمه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما المأثم فالمراد به الإثم، أو ما يحصل به الإثم، الإثم أو ما يحصل به الإثم، يعني إما العمل الذي يحصل به الإثم، وإما الإثم نفسه. وهذا غرم في حق من؟ في حق الله. الإنسان إذا ترك واجبا أثم، وإذا فعل محرما أثم، وصار غريما لله أي مدينا له، حيث أخل بما يجب عليه لله من الطاعة، امتثال الأمر واجتناب النهي. فيكون هذا التعوذ حقيقة جامعا لكل ما يكون على الإنسان من حقوق الله ومن حقوق الناس من المغرم والمأثم. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما سبق حديث أبي هريرة، فيه دليل على عظم المغرم، وأنه مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على التحذير منه، خلافا لما يتجاسر عليه الآن كثير من الناس، تجدهم لا يهتمون بالتعرض للمغارم. ما يهتم الإنسان مثلا يتدين ويشتري سيارة، يتدين ويتزوج، يتدين ويشتري أرضا، يتدين ويعمر أرضا، وكل هذا مما لا ينبغي من المرء، اللهم إلا في حال الضرورة القصوى، فإنه حينئذ لا بأس أن يستسلف أو يشتري شيئا على وجه مباح، لا على وجه المداينة المعروفة. هذه المداينة خبيثة لأنها ربا وزيادة، لكن إذا كان غرما سليما من الإثم فإننا نقول لا ينبغي للإنسان أن يتعرض له. ولهذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يردها، فطلب منه أن يلتمس شيئا يجعله مهرا لها، فلم يجد ولا خاتم من حديد، ما قال له اذهب واستقرض أو قال نحن نقرضك، بل قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتك بما معك من القرآن. وهذا واضح بأن الإنسان حتى في الزواج إذا لم يكن عنده شيء فإنه ينبغي أن يفعل ما أمر الله به، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يقل فليتسلف أو فليتدين. لهذا نقول إن مسألة الدين أمرها خطير، يكون الإنسان يتساهل بها ويأخذ من الناس استقرارا أو ما يسمونه بالمداينة، فإن ذلك من الخطأ، من التصرف السفيه. لا يستقرض الإنسان إلا في أمر ضروري، الأمور الضرورية التي لا بد لك منها هذا أنت يعني مباح لك هذا، وأما أن تعرض نفسك لمغرم لست في حاجة أو ضرورة إليه فهذا لا ينبغي. ويدلك على عظمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم إليه جنازة ولم يكن عنده ما يوفي به وهو مطلوب ترك الصلاة عليه، ما يصلي عليه، فقدموا له رجلا من الأنصار ذات يوم فخطأ خطوات ليصلي عليه، ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران، فقال صلوا على صاحبكم، وترك الصلاة عليه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه هذا بن جبريل الديناران علي يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال نعم، يعني أقضيه والميت بريء، فتقدم فصلى عليه لأن دينه الآن أصبح مؤمنا، أصبح مؤمنا. سولا هذا أيضا لا نراه، وإن كنا قد لا نقول حرام لكن لا نراه حسنا، فلنقول اصبر على بيتك الذي أنت فيه ما دام له معبر قماش الحال، وخل هذا مسألة، لأن القرض من البنك مش الغرض منه، لكن البناء زيادة على الحاجة، يعني عبارة عن أمر فضولي تكميلي فقط أو ترفيه، ليس من الأمور التي تدعو الحاجة إليه. فما دمت في بيت أنت مستغن به عن غيره أحمد الله على ذلك، ولا تلحق ذمتك شيئا، خصوصا أن يقع فيه مشاكل فيما إذا مات الإنسان، إن بيع ولا مشكل، وإن بقي بين الورثة قد يكون فيه نزاع وقد يكون فيه خصومات، فالإنسان ما دام فيه سلامة من الدين هذا هو الأولى. نعم شلون؟ لا بس بالنسبة لنا حنا احنا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول إذا لم يصلي عليه حصل بذلك رد، ولهذا الذي نرى في هذه المسألة، وإن كان العلماء يرون أكثرهم أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، كان لا يصلي على من عليه دين بلا وفاة، لكن أرى أنه حتى لو فرض أن في ذلك مصلحة من إنسان يعتبر يعني كأمير القرية أو قاضيها أو ما أشبه ذلك، أنه يعتبر ترك الصلاة عليه يعتبر أكبر رادع وزاجر، وهو ينبغي أن يفعل هذا، ينبغي أن يفعل هذا، على أن مسألة القرض الحكومي له وفاء لأن البناء اللي بنى غالبا تزيد على ما يطلب، الغالب أن تكون أكثر من الطلب، فيكون هذا مبيحا للصلاة عليه. نعم تقديمه واضح، لأن المغرم ما يسمح صاحبه ولا يتأنى في الطلب، لكن المأثم حق الله سبحانه وتعالى مبين على المسامحة. ثم قال باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاة، ولم يقل قبل التسليم ولا في السجود ولا بين السجدتين، فهو مطلق في أي مكان دعا به الإنسان فهو خير. وتأمل من الطالب ومن المطلوب ومكان الطلب، فالطالب أبو بكر وهو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمطلوب من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس للخلق. ومكان الطلب الصلاة، وهي أقرب عمل يكون فيه الإنسان إلى ربه، فهنا يعني ما يدل على فضيلة هذا الدعاء وآفذيته حال الطالب بعد والمطلوب ومكان الدعاء. فمكان الدعاء الصلاة، وهي أشرف الأعمال البدنية وأقرب ما يكون العبد فيها إلى الله. والثاني الطالب أبو بكر، وهو أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطلوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنصح الناس للخلق. إذن فهذا الدعاء مختار لمكان مختار. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذا توسل إلى الله بذكر حال الداعي أنه ظالم، يعني وإذا كنت ظالما فأنا محتاج إلى إيش؟ إلى المغفرة. ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا توسل إلى الله بصفته، بصفة المدعو. فالأول توسل بحال الداعي، والثاني توسل بصفة المدعو. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. هذا المطلوب اللي هو المدعو. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ختام بالثناء على من؟ ها؟ على مدعو. طيب، جمع هذا الدعاء بين، جمع الصيغة الكاملة للدعاء، لأن الدعاء أحيانا يكون بذكر حال الداعي فقط، وأحيانا يكون بذكر وصف المدعو فقط، وأحيانا يكون بالطلب المجرد فقط، وأحيانا يكون بالجميع. فمثلا إذا قلت اللهم اغفر لي، هذا وشو؟ هذا ذكر الطلب فقط. ومنه قول موسى: رب اغفر لي وأدخل ولأخي وأدخلنا في رحمته. لكن عاد آخرة فيها ثناء على المدعو. وأحيانا يكون بذكر حال الداعي فقط، مثل قول موسى: ربي، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وش قال؟ ما ذكر هذا، وهي حال الداعي الموجبة للعفو والرحمة. وأحيانا يكون بذكر حال الداعي والطلب، لا هو المعنى لا، والطلب وذكر حال المدعو، مثل هذا الحديث ومثل قول موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. هذا فيها حال الطلب وحال الداعي: رب إني ظلمت نفسي فاغفر، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فهذا فيها ذكر حال الداعي وذكر والطلب فقط، ذكر الحاجة. أيها أكمل؟ نقول الأكمل ما ذكر فيه حال الداعي، نعم، والمدعو والطلب، كما في هذا الحديث. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام علمه أجمع حديث في الصيغة وفي المطلوب. قال: فاغفر لي مغفرة من عندك، أضاف إلى الله، لأنه كلما كانت المغفرة من الله كانت أكمل، إذ أن العطاء بقدر المعطي، والله عز وجل هو أكرم المعطين. وقوله وارحمني بعد ذكر المغفرة، هذه بها حصول المطلوب، والمغفرة بها النجاة من المرهوب. ثم أثنى على الله بقوله: إنك أنت الغفور الرحيم. طيب، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ما هذا الظلم الذي ظلم الإنسان به نفسه؟ ظلم النفس بالمعاصي. ظلم النفس يكون بالمعاصي، أي معصية يفعلها العبد، إما ترك واجب أو فعل محرم، فهو ظلم لنفسه. وكيف كان ظلما؟ لأن النفس أمانة عندك، يجب عليك رعايتها بأحسن رعاية. فإذا جعلتها ترتع في المعاصي، فهل أحسنت رعايتها؟ لا، بل ظلمتها. انظر إلى راعي غنم، إلى راعي غنم عنده ثلاث شعب من الوادي. شعبة من الوادي ما فيها نبات، وشعبة من الوادي فيها نبات مضر، وشعبة من الوادي فيها نبات نافع. فإذا سلك بها الشعبة التي فيها النبات النافع فقد أحسن ولا أساء؟ فقد أحسن. وإذا سلك فيها الشعبة التي ليس فيها شيء فقد أساء، حيث فوتها مطلوبها أولا ويعتبر ظالما في هذه الحالة. وإذا سلك بها الشعبة التي فيها النبات المضر فقد أساء أيضا، حيث أوقعها فيما فيه هلاكها. نفس الشيء، نفس الإنسان مع عقله وتصرفه، إن سلك بها طرقا ما فيها مصلحة لها فقد ظلمها، حيث لم يختر لها ما فيه النفع. مثل رجل ما فعل الطاعة المطلوبة منه، هذا نقول فرط وظلم حيث لم يفعل ما فيه الخير. ورجل آخر سلك بنفسه طرق المعاصي من شرب الخمر والزنا واللواط والاعتداء على أعراض الناس وأموالهم، هذا وش يشبه؟ الذي سلك بها الشعبة التي فيها النبات المضر، لأنها تناولت أشياء تهلكها. وأما الثالث، رجل صار يبعد بنفسه عن المعاصي ويرغمها على فعل الطاعات، يقول هذا الرجل أحسن إلى نفسه غاية الإحسان، لأنه سلك بها الطرق النافعة وجنبها الطرق الضارة. إذن فظلم النفس يكون بأمرين، إما بانتهاك المعاصي وفعلها، وإما بترك الطاعة، لأن الإنسان واجب عليه أن يرعى نفسه حق الرعاية، فإذا فوت حسن الرعاية فقد ظلمه. وقول لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا حق. لو اجتمعت الأمة على أن يغفروا ذنبا واحدا لرجل ما استطاعوا إلى ذلك السبيل، ولا. لكن لو أن أحدا غفر لشخص ما أتى إليه به، يمكن ولا لا؟ نعم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لكن تبي تغفر ذنب رجل؟ لا، لأن ذنب الرجل ليس من حقك، بل الذنب من حق الله، فلا يمكن أن تسقط حقا لغيرك، وإنما تملك إسقاط حق نفسك فقط. فلا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. وقوله فاغفر لي، هذا أمر، هذا فعل دعاء يسمونه فعل دعاء تأدبا مع الله، لأنه لا يمكن أن تصدر الأمر إلى الله، وإنما تصدر الدعاء والرجع، فهو فعل دعاء لا فعل أمر. طيب، في هذا الحديث حرص أبي بكر رضي الله عنه على فعل الخير، لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على دعاء يدعو به في صلاته. وفيه دليل على فضل الدعاء في الصلاة، حيث اختار أبو بكر رضي الله عنه لهذا الدعاء ذلك المكان الذي هي الصلاة، فدل هذا على فضيلة الدعاء فيه. طيب، في أي مكان يدعو؟ قلنا لها ثلاث مواضع، إما في السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وإما عند السلام لقوله بحديث ابن مسعود ثم لتخير من الدعاء أعجبه إليه، أو من المساءة ما شاء. لا، قبل السلام. وإما بين السجدتين، لأنه أيضا محل دعاء، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به فيقول رب اغفر لي وارحمني إلى آخر. نعم. الظاهر أقرب شيء إما في السجود وإما بعد التشهد، هذا أول، إما أن يكون بعد السجود في السجود لأنه أقرب ما يكون من العبد من ربه، وإما بعد التشهد لحديث ابن مسعود. نعم نعم حديث عائشة، لا قلنا إن ذكر الأربعة التي تعود منها التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام تعود منها يدل على أن حديث عائشة كان في آخر الصلاة، لأن الظاهر أن الرسول ما يأمر بالاستعاذة من شيء إلا ويفعله هو أيضا، يكون في آخر الصلاة حديث عائشة. نعم، وهو ظاهر صنيع المؤلف لأنه قال باب ما يدعو به في آخر الصلاة، وفيها أيضا دليل على فضيلة هذه الدعاء بهذه الصيغة، وهي ذكر حاجة الداعي والثناء على المدعو وذكر الحاجة، هذا أفضل صيغة يدعو بها الإنسان ربه. وفيه أيضا دليل على أيضا ذكرت أن الصلاة أفضل ما يدعى به، أفضل شيء يدعى به وحال يدعى بها هي حال الصلاة. وفيه إثبات المغفرة والرحمة لله لقوله إنك أنت الغفور الرحيم، وفيه أيضا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأنه مهما اجتمعت الخلق على أن يغفروا ذنبا واحدا لمذنب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وعليه فنقول إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغفر ذنب أحد فلا يستطيع أن يتحمل ذنبه أيضا. قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وبعض الناس تجد يقول للرجل اليوم لا تصلي بس والإثم علي، نعم افعل هذا الشيء وإنسان جاءك إثم فهو عليه، هل هذا جائز؟ لا، وحتى لو قاله القائل ما يكون الإثم عليه، إنما الإثم على الفاعل لأن ذلك لا يخرجه من الإثم. نعم لا عليه إثم لأنه دعا إلى المعصية، لا عليه إثم الفاعل، الفاعل عليه إثم، نعم يمكن عليه إثم من جهة الدعوة إلى هذه المعصية لا من جهة تحمله، من جهة تحمله ما يمكن يلزم شيء أبدا، لكن من جهة الدعوة إلى السيئات نعم يمكن عليه إثم من هذه الناحية، ويكون الداعي إلى الشر كفاعل الشر. الله ما أعلم هل يكون مثله أو أقل أو ربما يكون أكثر، إذا كان داعية يدعو الناس وهذا ديدنه قد يكون أكثر لكثرة من يضل. وفيها أيضا دليل على أن إضافة المغفرة إلى الله مغفرة من عندك أولى من أن تقول اللهم اغفر لي فقط، لأن نسبتها إلى الله يدل على عظمه، إذ أن العطاء على قدر المعطي، فإذا كان المعطي عظيما كان العطاء عظيما أيضا. نعم إيه نعم، من كونه جعله محلا لهذا الدعاء الذي طلبه من النبي عليه الصلاة والسلام. ما خالف اصلا، لكن مش القرينه. طيب فليتخير من المساجد ما شاء، هذا مكان للدعاء ايضا. الحقيقه يتنازعه امران، اذا نظرنا الى ان الرسول جعل ما بعد التشهد محل للدعاء ان يكون الدعاء بعد التشهد، واذا نظرنا الى قوله فاكثر فيه من الدعاء يعني السجود فقمن ان يستجاب لكم قلنا محله السجود، والله ان الانسان في هذا مخير، ان دعا به في سجود واحد وان دعا به قبل السلف ما في سجود. نعم نعم لا محل الاصل في الدعاء السجود، انما ورد به النص في سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فهذا جاء به النص، والا في الاصل ان الدعاء في السجود. نعم لا العظم فيه الرب، لان الركوع عظم فيه الرب. نعم الجواز كل الصلاة محل الدعاء، ما في شيء ينهي عنه. يعني ما أعرف أنه الرسول نهى أن تدعو الله وأنت قائم أو رافع أو ساجد أو جالس، لكن بس أن السؤال الأفضل فقط. أما قراءة القرآن فقد ورد النهي عن قراءة القرآن والإنسان رافع أو ساجد. هذا نعم نعم. ما في رواية ظلما كبيرا؟ فيها رواية ظلما كبيرا، لكن كثيرا أكثر، كثيرا أكثر، يعني أكثر الرواة على كثيرا. وبعض الناس بعض العلماء يقول ينبغي أن تجمع بينهم فتقول كثيرا كبيرا، ولكن في هذا نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إحدى كلمتين، فلنطلب الترجيح. يعني هذا السؤال وقع مرة واحدة، ما تعدد السؤال مرتين حتى نقول قال مرة كذا وقال مرة كذا. إذن وعن عبيد بن القعقاع قال رمق رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعل يقول في صلاته اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني، رواه أحمد. رمق بمعنى نظر إليه، نظر إليه. وقوله فجعل يقول في صلاته يعني فيما يدعو به في صلاته، يحتمل على ما يدرى أي محل كان يقول ذلك فيه، اللهم اغفر لي ذنبي، وهذا لا بأس به، لكن وسع لي في داري. في إيش؟ ذاتي؟ لا، في داري. هنا وسع لي في داري، أي الدارين؟ دار البرزخ ولا دار الدنيا؟ الظاهر إن ما دام إنه مفرد مضاف فإنه شامل، يعني في داري التي أؤول إليها، دار الدنيا ودار الآخرة. نعم. وبارك لي فيما رزقتني، أو فيما رزقتني أي فيما أعطيتني. والرزق ليس رزق الدراهم فقط أو المال، بل هو رزق المال والإيمان والعلم، حتى الإيمان والعلم من الرزق العظيم الذي يرزقه الله. فالرزق نوعان كما مر علينا أظن أو سيمر إن شاء الله في الوسطية، أنه رزق تقوم به البدن، رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به الدين. فالذي يقوم به البدن هذا عام شامل، والذي يقوم به الدين خاص. على كل حال بارك لي فيما رزقتني، إن جعلته للرزق المادي فقط يكون هذا السائل سأل أولا ما يختص بالآخرة بقوله اللهم اغفر لي ذنبي، ثم ما للآخرة وللدنيا بقوله ووسع لي في داري، ثم ما للدنيا فقط وقوله بارك لي فيما رزقتني. وإذا جعلت ما رزقتني عاما لرزق المادي والمعنوي صار شاملا لرزق الدنيا ورزق الآخرة. يستفاد من هذا الحديث أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل دليل على مشروعيته، أو على الأقل على جوازه. إن كان عبادة فهو دليل على مشروعيته، لأن العبادة ما تفعل إلا تشريعا، وإذا كان غير عبادة فهو دليل على جوازه. فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على بيع من البيوع أو على شرط من الشروط في البيع أو في الإجارة أو غيرها، كان ذلك دليلا على جوازه. وإذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا على عبادة من العبادات كان دليلا على مشروعيتها، إلا إذا خالفت المعلوم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تكون دليلا على الجواز فقط، مثل إقرار النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقول هو الله أحد، وإقراره صاحب قباء الذي كان يقرأ لأصحابه فيبدأ يقول هو الله أحد ثم يقرأ بعدها سورة، فهل نقول هذا من المشروع أو من الجائز؟ الظاهر أنه من الجائز، وإن كان يفعلانها على سبيل التعبد ومحبة الله عز وجل، لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها دليل على أن ذلك جائز ولا يعد بدعة، ما يعد بدعة. طيب، هنا فيه دليل في هذا الحديث على جواز دعاء الإنسان بالأمور التي تختص بالدنيا. إذا جعلنا في داري شاملا للدارين أو خاصا في دار الدنيا أيضا، فكون الإنسان يسأل الله يقول اللهم ارزقني دارا واسعة أو سيارة مريحة أو ما أشبه ذلك، هذا ليس فيه بأس على القول الصحيح. وأما وبعض العلماء يرى أنه لا يجوز أن يدعو الإنسان في صلاته في أمر يتعلق بالدنيا ولكنه ليس له وجه. اللهم نعم. إيش لين؟ أي؟ ليش؟ لا، لأن توسعة الدار هذا من البركة كذلك، ولكن ليس هو البركة كلها، قد يشاركني فيما رزقتني من المال مثلا، والإنسان قد يكون عنده مثلا 100 ريال تكفيه لمدة شهرين ثلاثة، وقد يكون 100 ريال ما تكفيه ولا لمدة أسبوع، بناء على نزول البركة. وكذلك الثياب، قد يبارك الإنسان ثوب حتى يبقى عنده سنة أو أكثر، وقد لا يبارك له به ويتمزق بسرعة. نعم. نعم. الرسول الرجل هو اللي صلى. يقول لا. رمق رجل وهو يصلي فجعل يقول في صلاته لا، المعروف ان الرجل هو اللي يقول هذا. ماذا الشرح عندك؟ نعم. طيب استطاع. نعم. ايش يقول؟ ماكن الأوطار. طيب لا قبل الشرح طيب كلام عن السنة وبعدين شلون؟ جهاز التسليم طيب نشوف احنا الان فهمنا. رمق رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، الجمله هذه حاليه، لكن حال ممن؟ من الرجل ولا من الرسول؟ اذا كانت لا، هي رمق رجل رسول الله يقين، لانه لو كان رسول الله هو الفاعل لكان رجلا يقول. لا، رمق هو الرجل يصلي، يعني اقول لو كان هكذا، لكن ما هو الرسول، لان رجل لو كانت مفعولا به لكانت منصوبه رجلا. ها؟ طيب اذا الرجل هو الرامق وهو يصلي، اي الرجل او النبي؟ احسن، وهو يصلي اي النبي او الرجل. ها؟ ها؟ الرجل يمكن يبعد عن المقرؤون. لا ربما يقول الرسول هم هذا أحيانا يرونه وهم يصلون وراء. إيه. إيه نعم الرسول أقرب ما في شيء. لا بس أنا أستبعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم وصلي في ذلك. هذا وش الإشكال عندي؟ لا هو مثلا ثبوت هذا الدعاء ثابت سواء قرأ ولا فعل، لكن هل إنه فعل من الرسول أو إقرار؟ هذا وش يعني يراجع الأصول. عندنا بعض الأصول فقه اليوم. فرنا يا جماعة مختصين الوقت 5 دقائق لأن رجال مباحث عندنا أبا دواتوري ما انتهى مفعول هنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم.